بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وهو وإن كان، يعني الخلاف في التفسير، وإن حصل ووجد في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. هذا الكلام أيها الأحبة فيه تنبيه إلى أهمية العناية بتفاسير التابعين لأمرين: الأول أنهم تلقوا القرآن الكريم وتفسيره عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلغوه غيرهم، والثاني أنهم داخلون في جملة من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوه فالتابعون لهم بإحسان، الذين أخذوا عنهم وتلقوا منهم لا يجوز أن يكونوا عدلوا في ذلك عما بلغهم إياه الصحابة، لا يجوز ذلك في العادة العامة ولا في عادة القوم وما عرف من عقلهم ودينهم مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم. ثم إن الأسباب التي دعت إلى وقوع الاختلاف في التفسير بين التابعين رحمهم الله هو كثرة الفتوحات في زمانهم، فقد اختلط العرب بالعجم وتغيرت الألسن. وقد ذكر أن أول تأليف للنحو كان في زمن علي رضي الله عنه، وقد كثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان لرأيه، حتى أدى ذلك إلى وقوع التطاحن والفتن، ثم بعد الناس يسيرا عن عصر النبوة وصار البلاء أشد، والتبس الباطل بالحق. وهكذا كلما طال الزمان وابتعد الناس عن زمن القرون المفضلة حصل منهم في الجملة التقصير في جانب العلم، تكثر فيهم الأهواء ما لم يكن ذلك في الصدر الأول. قال: وكلما كان العصر، يعني الزمن، أشرف يعني أفضل، كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وهذا أيها الإخوة فيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أهمية العناية بالعلم المنقول عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وكذلك العلم المنقول عن القرون المفضلة عموما، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، لشرف عصرهم واجتماعهم وائتلافهم وسعة علمهم وقوة فهمهم وبيانهم وقلة الخطأ في تفسيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف. وما ذكره المؤلف رحمه الله مصداقه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هو قال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وهنا لفتة يحسن التنبيه عليها، وهي أنه ينبغي للباحثين من طلبة العلم الحرص في باب العزو على النقل من المصادر الأصيلة المتقدمة، لأن شرف العصر له أثر في شرف العلم، فالعزو إلى الكتب الفرعية المتأخرة مع وجود الأصول المتقدمة نوع تقصير لا يحسن بالباحث الوقوع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. هذا الكلام فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن الكريم، يعني البيان العام كما سبق ذكر ذلك، فلو لم يبين لهم لما نقلوا هذا العلم للتابعين رحمهم الله. وفي كلام هذا تنبيه إلى أهمية العناية بتفاسير التابعين رحمهم الله، لأنهم أخذوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وأولى ما ينبغي العناية بتفسيره من التابعين هم من تلقى القرآن الكريم كاملا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن التابعين، من هنا تبعيضية، قال: من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. التلقي هو أخذ العلم بتلقين وفهم، هذا معنى التلقي في اللغة. قال: كما قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف، يعني أنه قرأ بنفسه المصحف، لأن العرض لا يقع إلا بالقراءة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة. قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، يعني أنه يمسك عن الكلام ليسأله عن معنى كل آية. وهذا الأثر أخرجه عن مجاهد ابن جرير الطبري، وأيضا أورده الحافظ ابن كثير وأخرجه الطبراني. وجاء في رواية أبي نعيم عن الفضل بن ميمون قال: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 30 عرضة. الله أكبر. ليس مجرد قراءة، وإنما يوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها. ولهذا ينبغي أن يعتنى بالتفسير الوارد عن مجاهد رحمه الله. قال: ولهذا قال الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك عن النظر في غيره، لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره. وهذا فيه دلالة على مكانة تفسير مجاهد رحمه الله، وإلا فإن التفسير لا يتوقف على طريق واحد. لأهمية التفسير الوارد عن مجاهد قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي. المعنى أن تفسير مجاهد عند الشافعي وغيره عمدة، يعني ليس فضلة بل هو عمدة، يعتمدون عليه ويرجعون إليه. ونقولات الشافعي رحمه الله عن مجاهد في كتابيه الأم وأحكام القرآن الذي جمعه البيهقي رحمه الله كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والشافعي في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. إذن كان يكثر من النقل عنه. وقد جمع ما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله من تفسير لآيات القرآن الكريم مرتبة وفق تفسير السور في المصحف الشريف في رسالة علمية، في رسالة دكتوراه، وهي رسالة مطبوعة. قال: والبخاري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والبخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه. قال: وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق، يعني يعيد إسناد الروايات عن مجاهد أكثر من غيره. والتفسير المنسوب إلى الإمام أحمد هو في عداد المفقود، وممن نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والزجاج وغيرهم، وشكك في نسبته إليه الذهبي رحمه الله، حتى قال تفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولا اشتهر، ثم لو ألف تفسيرا لما كان يكون أزيد من 10,000 أثر، ولا اقتضى أن يكون في خمسة مجلدات. فهذا تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ 20,000، وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسن بن المنادي. وعلى كل، يعني المرويات الإمام أحمد في التفسير أيضا هي مجموعة ومطبوعة، وأيضا مما كتب مؤخرا رسالة علمية اسمها الآيات التي أجاب بها الإمام أحمد في مسائله، وهي رسالة دكتوراه في قسم التفسير في الجامعة الإسلامية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم، قال: والمقصود أن التابعين تلقوا، يعني أخذوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، يعني مثل ما أخذوا عن الصحابة الحديث، رووا عنهم الحديث، كذلك أخذوا عنهم التفسير. وسبق بيان تلقي التابعين للتفسير عن الصحابة. أما تلقيهم السنة عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أبو العالية رحمه الله: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعناها من أفواههم. قال: وإن كانوا، يعني التابعين، قد يتكلمون في بعض ذلك، يعني في شيء من التفسير، بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن، يعني الأحاديث، بالاستنباط والاستدلال، يعني يستخرجون بأفهامهم وبعض الاستنباطات ويستدلون عليها بالكتاب والسنة. والمراد أن التابعين رحمهم الله تميز عصرهم بوجود وقائع ومسائل مستجدة لم تكن موجودة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يقيسونها على المعاني المأخوذة من النصوص الشرعية، هذا هو المراد. قال البغوي رحمه الله: فإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهو النص، ومنه ما يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص. وقال ابن القيم رحمه الله: الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه. والاستنباط الذي أو الاستنباط المعتبر الذي يجوز فيه توسيع معاني آيات القرآن الكريم لا بد من اجتماع شروط فيه، ليس أي أحد يستنبط. هذه الشروط كثيرة لكن يجمعها أمران. هناك شروط متعلقة بالمستنبط، ولا بد أن يكون المستنبط سليم العقيدة، لا بد من سلامة عقيدته وقصده وبعده عن الهوى، ولا بد من فهمه لتفسير الآية على الوجه الصحيح، ولا بد أيضا أن يكون عنده اطلاع واسع بلغة العرب ومعرفة طرق الاستنباط. وهناك شروط متعلقة بالمستنبط، وهي أن يكون المعنى المستنبط سالما من معارض شرعي راجح، وأن يكون مرتبطا بالنص، وأن يكون مما يعني للرأي فيه مجال. فالاستنباط ليس عبثا، يعني بعض أهل البدع ادعوا أنه من أهل الاستنباط وتوصلوا باستنباطهم هذا إلى استخراج معان فاسدة فسروا بها كلام الله جل وعلا كالتفسير الإشاري وغيره، وسيأتي أمثلة كثيرة دالة على ذلك. ويعني تعددت طرق الاستدلال والاستنباط عند التابعين، هذه كانت أكثر من وجودها عند الصحابة رضي الله عنهم لما مضى. ومن أشهرها ملاحظة النسخ والاستدلال بالقراءة غير المتواترة، والاستدلال بظاهر الآية بالعمومات، وإطلاق الآيات إلا أن يرد تخصيص أو تقييد لها، وتخصيص العام وحمل المطلق على المقيد، والاستدلال بمفهوم الموافقة والمخالفة وبيان المجمل، والاحتجاج بدلالات الأمر والنهي، والاستدلال بالعرف، والاستنباط من اللغة وعادات العرب، وعدم إغفال أسباب النزول. هذا أظهر وجوده أظهر عند من؟ عند التابعين رحمهم الله. فصل. قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. الخلاف يعني اختلاف التضاد بين السلف في التفسير قليل، والمراد بالسلف في هذا السياق، سياق كلام المؤلف، الصحابة رضي الله عنهم، وقد يشمل التابعين وتابعي التابعين لتقدم ذكرهم ولشمولهم بلفظ السلف، ولأن خلافهم قليل بالنسبة لخلاف من بعدهم. قال: وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. المقصود الخلاف في الأحكام الشرعية التي تشمل ما يسمى بالحكم التكليفي، وهي الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، وتشمل أيضا الحكم الوضعي وهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. لماذا كان خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه معناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف، لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فصار الاختلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم. اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحكام الشرعية يرجع إلى أمور. الذي يريد أن يعني يتوسع في ذكر معرفة أسباب الخلاف عموما في الأحكام الشرعية عند الصحابة وعند غيرهم عند الفقهاء، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة لطيفة في هذا الباب، ما اسمها؟ في ذكر أسباب الخلاف، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هنا يعني هناك في تلك الرسالة أشار إلى أسباب الخلاف في الأحكام الشرعية بشيء من التوسع، لكن الاختلاف يرجع إلى أمور، منها الاختلاف في فهم القرآن، هذا من أسباب الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية، الاختلاف في فهم القرآن. فقد يكون اللفظ الوارد فيه مثلا مشتركا بين معنيين، فيحمله أحدهم على أحد المعنيين ويحمله الآخر على المعنى الآخر لقرينة تظهر له. وأحيانا الخلاف يكون راجعا إلى حمل اللفظ الوارد في القرآن على الاشتراك المعنوي، وأحيانا يكون الاختلاف راجعا إلى ما ظاهره التعارض بين نصين عامين في القرآن، وستأتي الأمثلة على ذلك. أيضا من أسباب الاختلاف الاختلاف في أمور تتصل بالسنة، فمنهم المقل ومنهم المكثر في محفوظه من السنة المطهرة بسبب ما مروا به من مشاغل ونحوها، تخفى عليهم بعض الأحاديث لم تبلغهم، وهذا لا شك أنه سيكون له أثر في الأحكام التي يفتي فيها كل واحد منهم. كذلك الاختلاف في الرأي، ومن طريقة في الاستنباط أنهم كانوا يلجؤون إلى العمل بالرأي إذا لم يجدوا نصا من كتاب أو سنة، ولا شك أن الآراء آراء الناظرين تختلف، وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم التي اختلفت وجهات نظرهم فيها إنما مردها إلى اختلاف المأخذ، ولكل وجهة هو موليها. ومع أنه قد حصل شيء من الاختلاف فيما بينهم من جهة الرأي، إلا أن هذا كان قليلا بالنسبة إلى من جاء بعدهم. يقول المؤلف رحمه الله: وغالب يعني أكثر ما يصح عنهم عن السلف من الخلاف يعني في التفسير يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف التنوع ما معناه؟ اختلاف التنوع هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها من معاني، إذا كانت لها معان صحيحة غير متعارضة، ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر ولكن العبارتين مختلفتان، ومنه ما يكون المعنيان متغايرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. اختلاف التنوع هو من الاختلاف الذي لا يعتد به، يعني أنه لا يحكى خلافا مؤثرا أو يجري فيه بحث المسائل المختلفة، بل تحرر المسألة بأنه لا نزاع فيها على الحقيقة. قال الشاطبي رحمه الله: من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان. أحدهما ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، يعني هذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل خلاف يكون معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولهذا لا ينبغي حكاية عندما يتكلم في مسألة فقهية أو عن مسألة فقهية أن يحتحك فيها الأقوال الشاذة، فيقال اختلف الفقهاء في هذه المسألة ويذكر قول الجمهور أو قول الأئمة الأربعة ثم يأتي بعد ذلك بقول شاذ. هذا الخلاف غير معتبر ولا ينبغي الالتفات إليه. هذا معنى قول الشاطبي: ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة. يعني لو جاءكم واحد وقال فيه قول روي عن فلان، لأن ما نريد يسمي بعد هذه الأقوال، ها، أنه يجوز الهدي من الديكة والدجاج، صح ولا لا؟ هذا قول موجود في كتب الفقهاء، لكن هل يحكى على أنه خلاف معتبر ويشهر للناس؟ لا. الثاني قال الشاطبي: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. هذا الذي يهمنا. قال: وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدت تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. قال السيوطي: وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة، ولا يقتصر به على معنى واحد. هذا اختلاف التنوع. من يعطينا مثالا على اختلاف التنوع في التفسير؟ ها يا شباب. باكيه وأبا. نبي ها. ما اسمعك. طيب، قيل على كلنا لا اسمعك، لكن خذوا مثالا مني ما دام ما سمعت صوتك. الأمانة ما معناها؟ ذكر ابن كثير في تفسير قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، ذكر 10 أقوال في معنى الأمانة، وكلها معان صحيحة، كلها داخلة في معنى الأمانة. يدخل في الأمانة الصلاة، الزكاة، تربية الأبناء، غسل الجنابة، الودائع وغير ذلك. في تضاد؟ كلها صحيحة. هذا ما يتعلق باختلاف التنوع. يقول المؤلف: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ما معنى اختلاف التضاد؟ هما القولان المتنافيان بحيث لا يمكن القول بهما معا، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر. واحد يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، هذا اسمه اختلاف تضاد. هذا قليل جدا في التفسير. نعم، أحسن. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال وذلك صنفان، أي اختلاف التنوع يرجع إلى سببين، اختلاف التنوع يرجع إلى سببين. عرفنا اختلاف التنوع ما معناه؟ أحدهما أن يعبر، يعني يبين كل واحد منهم، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويشمل ذلك أيضا السلف عموما، أن يعبر كل واحد منهم عن المراد، يعني عن مقصوده، بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. المسمى هو المعلوم المعين عن الذات التي يدل عليها الاسم، فكل يذكر عبارة تدل على المسمى لمعنى وغرض يريده غير المعنى الذي أراده الآخر. والمسمى لا يختلف، المسمى متحد، لكن اللي فيه اختلاف هو إيش؟ المعنى. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. هذا يحتاج إلى انتباه. نحتاج أولا نعرف ما معنى الترادف وما معنى التباين، ثم نعود إلى كلام المؤلف. الترادف هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل توالي الألفاظ المفردة على شيء واحد باعتبار واحد، هذا الترادف. التباين هو الاختلاف بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، وسيأتي المثال. يقول المؤلف بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الأسماء المتكافئة هي الألفاظ الواقعة بين المترادفة والمتباينة، وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بالأسماء المتكافئة عند تحريره مسألة أسماء الله تعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هل هي مترادفة أو متباينة؟ فبين أنها مترادفة في الذات ومتباينة في الصفات. قال شيخ الإسلام والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات، فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة، وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه من هذا النوع. سيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. إذن هذان الاسمان مترادفان بأي اعتبار؟ مترادفان باعتبار دلالتهما على المسمى. ما هو المسمى؟ السيف. ومتباينان لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالقصد في الصارم معنى الصرم، والقصد في المهند الدلالة على السيف المطبوع من حديد أين؟ في الهند، وكان هذا يعني خير الحديد. عرفتم؟ إذن يعني الصارم والمهند من جهة المعنى كلها تدل على إيش؟ السيف، فتكونان بهذا الاعتبار إيش؟ مترادفين. ومن جهة التباين الصارم له معنى والمهند له معنى، هذا هو المقصود. والخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن لو قال، لو رفع شخص سيفا فقال أحدهم هذا مهند وقال الآخر هذا صارم، هل خلاف هذا مؤثر؟ لا. فكذلك اختلاف التنوع في التفسير هو من هذا القبيل. قال وذلك مثل أسماء الله الحسنى فهي أعلام، أعلام وأوصاف، هذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، جميع أسماء الله جل وعلا أعلام تدل على الذات، فهي بهذا الاعتبار تكون مترادفة، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فالسمع معنى السمع غير معنى البصر غير معنى القدرة وهكذا. قال وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا أعلام وأوصاف، هي بالاعتبار الأول مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بالاعتبار الآخر متباينة لأن لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. في خلاف بين هذه الأسماء، كلها تدل على مسمى واحد لكن من جهة المعاني كل اسم له معنى غير الاسم الآخر، فالخلاف هنا مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر. مثال آخر، أسماء القرآن، يقول وأسماء القرآن، إذن هي مترادفة باعتبار دلالتها على المسمى ومتباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالقرآن يدل على التلاوة والقراءة، والفرقان سمي بذلك لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل، وهكذا في كل اسم له معنى يدل عليه لكن كلها تدل على مسمى واحد. قال المؤلف فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن الاسمان الله والرحمن متفقان في الدلالة على من؟ على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. إذن عرفنا أن من قواعد أسماء الله الحسنى أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وأسماء الله جل وعلا قد تدل على وصف متعد يكون له آثار على المخلوقين، فتتضمن ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا وثبوت الصفة التي تضمنها لله جل وعلا وثبوت الأثر. يعني مثل اسم الرحمن، الرحمن يتضمن إثبات الرحمن اسما لله جل وعلا، ويتضمن إثبات الرحمة صفة لله جل وعلا، ويتضمن إثبات الأثر وهو وجود مرحوم تصل إليه آثار رحمة الله جل وعلا، وقد تدل على وصف غير متعد. يعني ايش معنى الوصف غير المتعدي؟ الذي يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به، يبقى في نفس فاعله، يعني لا يتأسى به فيه. فهنا يتضمن ذلك ثبوت الاسم لله وثبوت الصفة فقط، لا يتضمن الأثر. مثل اسم الله جل وعلا الحي، يتضمن إثبات الحي اسم لله وإثبات الحياة صفة له. الحي ليس فيه الحي على كذا أو الحي في كذا، هو دل على الاسم والصفة فقط ولا يتأسى به فيه. إذن الخلاصة التي نريد نصل إليها أن هذه الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالعليم يدل على العلم، والقدير يدل على القدرة، والرحيم يدل على الرحمة، وهكذا. أحسن الله إليكم. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. طيب، قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر. لعل المقصود بذلك ابن حزم الظاهري غفر الله له، فإنه سلك مسلك الجهمية في الصفات وخالف ما يدعيه من الظاهر. وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة، يعني مجردة عن الصفات. وأصل غلط من وقع في هذا الأمر أو مأخذ الجهمية ومن وافقهم الذين نفوا الصفات، قالوا: إذا قلنا عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة، لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات. وهذا ما أخذ ابن حزم، فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة وتعظيمه للإمام أحمد ودعواها أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره. وغلطه في ذلك التأثر بكتب الفلاسفة. ذكر شيخ الإسلام أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأهم. هم يقولون: إذا أثبتنا الصفات معنى هذا أن شبهنا الخالق بمن؟ بالمخلوق. وغاب عنهم أن الصفات المضافة إلى الله جل وعلا ليست هي كالصفات المضافة إلى المخلوق إذا أضيفت إلى الخالق تكون لائقة به لا يتوهم فيها التمثيل، وإذا أضيفت الصفات إلى المخلوق تكون لائقة بهم. هذه شبهة شيطانية أدت بهم إلى الوقوع في تعطيل صفات الرب جل وعلا. قال: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية، كلامه قول هذا هو من جنس قول غلاة الباطنية. الباطنية هذا المصطلح مصطلح عام يطلق على جمع من الطوائف والفرق المتشعبة، لكن بينها قدر مشترك هو الاعتقاد بالظاهر والباطن وتأويل النصوص تأويلا باطنا يتوافق مع معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها دون من سواهم. قال: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. القرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، وهو وصف له، قيل له لقب بهذا اللقب لقصر قامته، فهو قصير جدا كان يقرمط المشي، وقيل غير ذلك. هو من دعاة الباطنية، واستجاب له أناس فسموا قرامطة. إذن قول ابن حازم هذا يقول هو من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. ما هو قولهم؟ قال: الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. النقيضان هما المعلومان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم. تخيلوا لو قيل في شخص هذا موجود معدوم، هذا موجود ومعدوم. مذهب الباطنية في الصفات هو إنكارهم في حق الله جل وعلا الإثبات والنفي، نفوا عنه إيش؟ النقيضين. يعني يقولون لا نقول في الرب جل وعلا إنه موجود ولا ليس بموجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ولا موصوف ولا ليس بموصوف. أجل وشو هذا؟ هذا المعدوم. شبهتهم اعتقادهم أنهم إذا وصفوا الله بالإثبات شبهوه بمن؟ بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. سبحان الله العظيم. يعني يرد على هؤلاء باختصار من وجهين: الوجه الأول أن تسمية الله ووصفه إنما يجب أن يكون بما سمى الله جل وعلا به نفسه وبما وصف به نفسه، وهذا لا يستلزم التشبيه. يا إخوان، الصفات التي ذكرها الله جل وعلا عن نفسه أضافها إلى نفسه، فأجره حتى يسمع كلام الله. الصفات لم تأتي مطلقة في الأذهان، بل أضافها إلى نفسه. إذا أضاف إلى نفسه كيف يتوهم التشبيه؟ المخلوقات الآن الموجودة متباينة في الصفات، وهي تشترك في الوجود، فيد النملة ليست كيد الفيل وليست كيد الإنسان. فإذا عقل التباين بين المخلوقات الموجودة فليعقل التباين بين من؟ الخالق والمخلوق، من باب أولى. كيف يتوهم التشبيه؟ سبحان الله العظيم. الوجه الآخر أن إنكارهم الإثبات والنفي هذا يستلزم نفي النقيضين معا. هذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما ووحده. فيلزم على قياس قولهم الوقوع في التشبيه، وهو تشبيهه بالممتنعات. قال: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، يعني لا ينكرون الأسماء الدالة على الذات، بل يثبتون أسماء محضة لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، مثل الضمائر، فإنها لا تدل إلا على الذات. الضمير مثلا أنت، التاء فيه ترجع إلى من؟ إلى الذات فقط. قال: وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ينكرونها بشبهة إيش؟ الفرار من التشبيه. وتعلمون أن من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات أو في باب الأسماء الحسنى أن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، فلهذا نعلم أنها جميعا أسماء الله، ولكن نفرق بين المعاني، نفرق بين معنى المغفرة والرحمة ومعنى السمع والبصر والعزة والحكمة والقوة وغير ذلك. قال: فمن وافقهم على مقصودهم، وافق من؟ الباطنية على مقصودهم. مش مقصودهم إنكار الصفات، كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. المقصود من هذا التنبيه على أن الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين قد نفوا المعاني، وقد شابههم في ذلك من يدعي الغلو في الظاهر. وش الغلو في الظاهر؟ الجمود على نصوص الأسماء الحسنى، يعني اعتقاد أن الأسماء الحسنى هي أعلام محضة لا تتضمن صفات، فوافقوا غلاة الباطنية في ماذا؟ في إنكار الصفات. هذا مقصوده، وافقوا غلاة الباطنية في تعطيل المعاني. قال: كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، لأن عدم إثبات معاني للأسماء هذا يتضمن نفي الصفات، فكانوا بذلك موافقين لقول غلاة الجهمية والباطنية. سبحان الله، الذي لا يتصف بالصفات وش هو؟ المعدوم. المعدوم هل يستحق أن يكون ربا؟ أبدا. المؤلف رحمه الله هذا الذي سمعته هو استطراد منه، وشيخ الإسلام تميز بهذا الأمر، وهذا سبحان الله من كرمه في العلم، أحيانا يخرج بك عن الموضوع يسيرا، ها؟ يعني تعرض له مسألة يستطرد فيها ثم يرجع إلى الموضوع الأصلي، وإلا الكلام الأصلي هو كله فيه إيش؟ اختلاف التنوع، وأن الأسماء الحسنى كلها دالة على مسمى واحد، وأنه لا اختلاف بينها، اختلاف إيش؟ تضاد، من حيث أنها دالة على إثبات الذات. وبعد ذلك خرج يسيرا ليبين غلط أناس وقعوا في تعطيل الصفات، ولهذا أرجعنا إلى موضوعنا. قال: وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني يقول: أنا لا أريد التوسع في الكلام عن من سلبوا أسماء الله جل وعلا معانيها من الظاهرية ونحوهم، بل يريد الإشارة إلى أن من اختلاف التنوع أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ومن أمثلة ذلك ما سمعتم أسماء الله جل وعلا الحسنى. قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. ومما يوضح ذلك اسم الله جل وعلا الخالق، فإنه يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة. وش معنى دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع معناه المحيط به. فإذا سمعت اسم الله الخالق فإنه يدل على ماذا؟ أمرين. ما هما؟ إثبات الخالق اسما لله، وإثبات الخلق صفة لله، دلالة مطابقة. كذلك يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن. دلالة التضمن ما معناها؟ دلالة اللفظ على جزء معناه، وهكذا في بقية أسماء الله الحسنى. قال المؤلف: ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. المقصود بطريق اللزوم عن طريق دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به، أو ما دل عليه اللفظ لا بصريح صيغته ووضعه، أو دلالة اللفظ على معنى لازم له. الخالق قلنا أنه يدل على أمرين دلالة مطابقة، ما هما؟ الاسم والصفة. ويدل دلالة تضمن على الاسم وحده وعلى الصفة وحدها، ويدل على القدرة، أن الله جل وعلا متصف بالقدرة. كيف عرفنا ذلك؟ عن طريق دلالة اللزوم. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه أنواع الدلالات الثلاثة مهمة لطالب العلم، ترى يحتاج إليها في العقيدة وحتى في المسائل الفقهية، وفيها فوائد كثيرة، وهي من قواعد أسماء الله الحسنى، من قواعد أسماء الله الحسنى. هذا مثال، هذا مثال يتعلق بالأسماء الحسنى. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وهذه كلها جاءت في حديث جبير الذي سبقت الإشارة إليه. قلنا أن كل اسم يدل على معنى، ولهذا ابن القيم قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل، وأشار إلى معانيها. لاحظوا، قال: وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح، لم تدل على مدح. كذلك قال: وكذلك أسماء القرآن، مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب. أسماء القرآن كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بتوسع في أول كتاب التفسير، وعقد لها فصلا سماه أسماء القرآن، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على المسمى، ومتباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. قال: وأمثال ذلك، أمثال ذلك، قال: وأمثال ذلك، يعني أن ما جاء من اختلاف في التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ومن عداهم من السلف، فإنه قد يرجع إلى تعبير كل واحد منهم عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وهذا الخلاف غير مؤثر.